يقول للمسلم أنا سوري وذاك مصري آخر يازي وإلى آخره أو باني لا في معنى لأن هذا يمثل واقع هذا الإنسان من حيث بلديته من حيث العقيدة والمشرب والموهب هذا أهم بكثير لا سيما حينما تختلط المواهب وتتعدد وتصبح 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. فنحن إذا كنا مسلمين ما عبرنا عن اتجاهنا وخلطنا مع غيرنا. الحقيقة ما هي الشبهة التي نسمعها كثيرة وكثيرة جدا. كلما نقول نحن هب أننا اتفقنا ألا نقول إلا ما سمانا الله مسلمين. ما النسبة التي نمثلها نحن من مجموعة الأمة الإسلامية التي تطرقت إلى 73 فرقة؟ نقطة بيضاء جلد الأمة. هل ذلك المشكلة؟ هناك من يقول أنا حنفي أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا حزبي أنا قادري أنا شاذلي أنا شيعي وأنا زيدي ولا غيري. فإذا نحن نتسامح نعم نحن نتسامح بالتنازل عن النسبة وأنا شيء أنا أقوله لعله مهم جدا نتنازل عن نسبة من تبرأ منها في اعتقادي من تبرأ بها منها وهو يعلم الشيء الذي تبرأ منه كفر. نحن نتنازل عن هذه النسبة والآخرون يتمسكون بأشخاص مهما على شأنهم وسمى علمهم وصلاحهم فهم أشخاص. فهذا حنفي وهو متشبث بحنفية ولا تشتهي إلى غريب لا يرضون من هذه النسبة الدينة. فنحن حينما نتنازل ببساطة ونقول الله سمانا مسلمين سيسألك السائل أنت حنفي؟ قل لا تقدر تقول أنا حنفي؟ لا شافعي يظل يعدد إذا ما أنت أنا مسلم. لماذا تشكر؟ لماذا تشكر نفسك؟ هو مسلم حيث الله نعم؟ لا لا حينئذ مفهوم المخالفة أنا مسلم وأنت غير مسلم إذا يعني تحكم على من يعني إذا سمينا السلفيين بالمسلمين فمعنى ذلك في غير مسلم وكل طائفة أخرى غير مسلم بصير عندك مثل ما فيك هو سؤال بادر وضربنا مثلا أهل غنيم وهذا طبعا مثال أولى قلت أنا لك آلفا وهذا أولى وهذا المثال أولى ومن أصل أهل السنة يعني السلف عهد السلف لما كان هناك بدأ في السنة الخوارج ثم غيري ثم بعد ذلك فكان هناك أهل السنة أهل السنة في مقابل هذه الطائف والبدع والسلفيون الآن هم أهل السنة هم أهل الحديث غيرهم الذي يقول هذا صوفي هذا كذا هو يزعم أنهم أهل السنة ولكن عمليا لا يمثل أهل السنة الأشعري لا يمثل أهل السنة المسوري لا يمثل أهل السنة في عقيدته. أهل السنة تبعوا الحديث تبعوا الآثار في العقيدة لكن هؤلاء لا يتبعون منهج علماء الكلام في تفتيت العقائد. المسألة ليست مسألة الفروع الفقهية فقط مسألة العقيدة هؤلاء لا يتبعون منهج السلف أهل السنة نعم أشاعرة ماتريدية إذا تقف لا إلى زيد ولا نعم. لذلك أنا قلت لبعضهم أنت تنتسب للإخوان المسلمين والإخوان المسلمون ينتسبون إلى شيخ حجاج لما رحمه الله. أنا الآن أتبرأ من الإخوان المسلمين أنا أصبح مسلما أم كافر يقول رسما رغم أنتي أنت مسلم أنت تستطيع أن تتبرأ من السلف الصالح؟ ما يستطيع التبرع. هذا إن كان عنده شيء من الفقه والعلم أيوة، أما إن كان جاهلا بقول لك لا أنا ما يهمني أنا مسلم إخوان هيا، فأنا أتبرع من الانتساب لإمام أئمة المسلمين وأول مسلم، لكنني إذا تبرأت من السلف الصالح معنى أنني طبق علي قوله تعالى وما يتابع الرسول من بعد ما تبين إلى الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين نولي إلى قولي ونصري جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الفرق بين هذه النسبة وبين نسب الدنيا كلها، فرق كبير جدا. لكن العصبية الحزبية هي التي تعني قلوب وتجعلهم ينكرون ما يجب عليهم أن يقروه ويقرون ما يجب عليهم أن ينكروه. لذلك هذول اللي حكيت عنهم سألوا عنهم في جماعة الأفغان وقالوا سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، قالوا المسلمون ومن عداهم فهو كافر ليس مسلما، هكذا يعني لما يسمى نفسه بالمسلم ومن عداه كافر ومن يسمونه بعد عادة كافر. نعم سماح الله مش الخروج وإلا يعني لا مش شرط الخروج لا إذا قلنا إن هذه الشرط الآن يعني أكثرها أصلها معذورة بجهد، فلماذا يصير الناس هم معذورون؟ نحن تصورنا أن أمة أو شعبا هو عند الله معذور فلا يكون مخللا في النار، فضلا إذا كنا مخللا في النار البلدان لا يستمعان لأبد، لكن الحقيقة نحن لا ندري من الذي بلغ الدعوة ومن الذي يصل له الدعوة، الله عز وجل هو الذي سيتولى محاسبته وهو الذي سينزل المعذور من غير معذور. كذا في هذه الصورة الناس غير معذورين، الكلام والتدخل الشخص مجموعات غير معذورة في كل جماعة هذا اللي أصوره أنا أقول هكذا يا جماعة، يعني ناس كثير من الناس طلعت من الدعوة وقامت على كثير من الحجة في هذه الجماعة الكثيرة هنا كانت الحجة وهم في النار لكن فلان هو فلان فلان ما نقدر نقول هذا الأخ إذا سمحت لكن هذه السلسلة التي نقلت عن وجهه هذا مخالفة للطريق الحديث الذي جعل لحيتك أنواعا وأكثرا من خلق الله عز وجل، وكما قال عليه السلام في بعض الأحاديث لأحد الأشخاص حينما رأى إزاره طويلا فأمره أن يرفعه فقال يا رسول الله إني أحنى أدفع مفهوم كلمة أحمد الذي مفهوم أجل أخي كويس قال إني أعنف فهو يسيل إزاره ويستر أنا خلق الحمد الغد فقال هذا عليه السلام يا فلان هنا الشاهد هذا الحقيقة يغفل عنها جماهير الناس يا فلان كل خلق الله حسن الله ما هم أرى بعض الناس لو دخل ما شاء الله جميلة فلا خضر أرى الناس يحيطون خطيئة لا تفعل شوائل أرى الناس نفس من هنا ولا لا كما تقول الإنسان أنا خلق الله لا نتدخل هذا الذي يعني أمرك بما ذكرت وما نفعل وأنا أحكم ناكرا قبل أن أراه بأن أريد بعالم لأنه لا طالب عليه وإنما اتبع هواه طيب ما كان الذي تكلمه كانت حياته أقل من ذلك. أقول أنا كذا. الآن الصبغ بالسواد حتى أن تصير اللحية البيضاء سوداء ما حكمها؟ لا يجوز. لا يجوز ولكن حرام. حرام. يكون في أقوام يكون في أمتي أقوام. يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون واحد هذا الحديث رد على الذين يتأولون حديث أي صحاب أن هذا كان لحية بيضاء معروف يعني كنت قبل أبيض هكذا يعني دولة حريمة الله فيك نحن ما نجلس معك سنين وأنا ما استطعت الله يحضر عند الشيخ عبد الصمد ولا عند الشيخ الحفاظ أني موجع رجل الله يبارك فيه رجل من إخواننا يعني لا نعرف عليه إلا الخير ولكن لا نجلس على الله رأى رؤية أن القمر كسر هكذا يرى في النوم أن القمر كسر وهناك رجل في المسجد أهتم لهذا الأمر وقام يدعو الناس ليذكرهم بالله ولكن هناك ناس مشوشين وغوغاء وصار الرجل هذا الذي رأى الرؤية يقول يا ناس استغفر الله يا قلب الشيخ ليذكركم بالله اسمه الكلام شوفوا هذه الآية الآن احتدم معهم في اللقاء وفي المجادلة يعني وهم يقولوا لا أدرس يعني هل الأولاد يلعبوا وخلي خلال ما نقدر نستغيرهم ما نقدر نستغيرهم إلى أن صحي من النوم فإيش هذا؟ ما نحن كبير أحياني يعلمين هاي بعض الإخوان عنده يعني هذا الذي نستطيع أنه خير نعم يعني نرجو أن يكون خيرا مو ينفر فأنا لا أريد نفسي بالتأويل من الماء بسببين السبب الأول أنني عرفت من مجموع الأحاديث الواردة في المنار أو المنار أن كل رؤية يراها المسلم تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة إما أن تكون رؤية رحمانية أو أن تكون رؤية شيطانية من ثلاثة الشيطان من الإنسان أو تكون الثالثة والأخيرة من تحديث النفس نعم الله أحلى نعم الله أحلى هذا الثالثة والثانية بدأة فهم رجاح في تأويلهما الأولى تطلق ولكن الرحمنية ولكن أين عبد الرحمنية ولكن حينما يأتي إنسان ويخص عليه رؤية أنا دائما عندي أميز إن هذه الرؤية من أي لقطة الثلاثة هي ما أستطيع أن أحكم أن هي الخطوة الأول دون الثاني والثالث ثم لو سمع لي دائما من القرائن دائما من السائل هذا السبب الأول السبب الثاني إذا ما ينقل عن بعضه من رأى العبرة بغيره فليحفظ الثلاثة لما كنت أدرس الفقه الحنفي على بعض الفقهاء الأحناف كنا بعد صلاة الصبح نجلس مع الشيخ ثلاثة أربعة من طلبة لا أشكر تدخل امرأة اليمين تأتي وراء السيارة وتشاربه حديثا على الطمالية من تقول نسمع جواب السيارة سؤال المرأة ما نفهمه لكن نستدل من جواب الشيخ أنها قصت عليه رؤيا فنسمع جواب الشيخ روتيني يعني دائما كقائد مضطرب مهما كانت الرؤيا التي قصت عليه أنه يبدو أن الميت بحاجة إلى إحسان إلى صدقة فالصدق يعني روحيه هذه هي تأويل الرؤيا معناها إنه السهل يقول وما نحن بتأويل أعلم العالمين فبيعمل خير من دانه يقول له تصدق عن روحه أما أنا أول أنا برد راسي أول هذا الرؤية كان محامل المسلمين طيب إن شاء الله نرجع إن شاء الله هذه هي بشارة يعني نستذكر بها إن شاء الله وكنت كنا إلى بعض القرى أنا أعيش في الليلة ويأخذني بيدي نعم ويقودني وأخذ أنه هو مستوحي ثم أخذ أنه يرسل وضعه في الجيد لي ويخذ المسدس وفعلا أخذ المسدس فضربني هنا بعد المعصم فكان الشام منه ثم إنني أخذت المسدس بيده وبعزه بجبهه فضربته بسبع طرفات وأظن هذا الذي وقع على عباس ويلح عليه. الرؤية السيئة أرجو أن تكون بكامل لكن يمكن أن تكون حديث نفسه أيضا. يعني أنه يتمنى أن يحدث هذا. بعض العلماء يفسر الرؤى نعم. مثلا الشمس والقمر نقول مثل الآية اللي قلني رأيت الشمس والقمر بين الكلمة في الأبوان. أو كل ما يرى الإنسان ينظر إلى ما يصدقه من القرآن فيقولها أول من الأحاديث التي وردت فيقارب بينه لكنها ليست مذكورة هل يجوز التسمي بعبد الصف عبد الرحمة وعبد الرضا ما علمت ذلك لا الرقية فقط دعاء على المريض ونفس مع النفس هذا الذي ورد الناس من أعلم ليس أكثر من ذلك من ذكرته وقلت لك هذا الذي ورد في السنة فقط لا غير ذلك. عن السلف كآثار تعليم ما أعلم، لكن بعض من العلماء يتوسعون في هذا بعض التوسع، ما أدري إذا كان وقفوا على آثار أو تلعوا على الماء أنا أعلم تريد الماء طيب مثل ماذا؟ تحتاج إلى بحث من عدة نواحي. إذا وجدت ناس بعض الآثار فينبغي إذا أردنا نحن عليها حكم شرعي أن نخرج نوعا من العمل عن البدعة بجرايان عمل السلف عليه، فلا بد أن نثبت أسانيد هذا العمل كما نثبت أسانيد الأحاديث المرفوعة. هذا الشيء الأول. الثاني، لا يكفي أن نجد أثرا أو أثرين وقد يكونان مختلفين الدلالة، يعني نوعية العمل. هذا مثلا كتابة وهي بعضها في مكان بدني، ذاك كتابة وينقوها بالماء مثلا، فمجرد ورود مثل هذين الأثرين مثلا ومع ثبوت السند ذلك باعتقادي لا يصور لنا ان نقول جرى عمل السلف عليه. ينبغي ان تكون هناك اثار متضافره متكاثره بحيث تجعل القناعه في نفس الباحث ان هذا امرا كان معروفا عند السلف ومقررا واعترافا به. هذا في الحقيقه يحتاج الى بحث، وأنا كنت داعا في هذا. نعم. نعم. في رؤية القرآن. لا قياس بالنسبة للأمور. فقل في هذا الباب مثل الكتاب اللي يقولها ورد أنه على سمائي. يسالك سويا. فقد أخرج. يعني عمل ابن مسعود رضي الله عنه. وجد أن الرجل فتعلق سمية فتطعها وقال إن قال إن خلقها أمي هذا. فمثل هذا الثاني الأولى صار يكون طبعا هذا الناس يعني يوجد فيها يعني الشعب يوجد فيها حتى تكون القرآن تكون هو نفس التمائم التي فيها كتاب آيات القرآن ليس مسلما بسبب جواز مكتوبة، فهو فيها خلاف منهم من كره ذلك ومنهم من نسى ذلك. وعلى هذا لا نستطيع أن نقول السلف أقروا هذا العمل، بل هو الأقرب إلى العموم أننا ننهى عنه. بس لا يكون من قبيل الشرك هذا كان من القرآن. لا ما يكون ما يبدو من قبيل الشرك، هذا هو من قبيل بدعة. نعم نعم. من بعد ماذا؟ ليس من الضروري بارك الله فيك أن يفعل ذلك في المجيزة، وهذا في آثار في مصنف ابن أبي تيمية، ولعله عقد بابا من منعه ومن اجازه. اي نعم. لكن هذا الشيخ ربنا يرحمه. الله يسلمك. ايش؟ مستنيين يا عمنا من الوجود دائما مصالح الشيخ بعد خلاص مصالح المسلمين. رجل That's not good. Thank you. ويقول ان مخالفه المشركين واجبه في كل امر يعني وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه هذا عيب السؤال يا شيخ هو يقول متى تكون مخالفه المشركين واجبه ومتى تكون غير واجبه سال هذا التخصيص نعم يا اعتقادي ان المساله من دقائق معينه لا يخفاكم أن المخالفة غير تتبع وإذا كان الأمر كذلك التشبع نفسه مراتب ودرجات ما أظن أن عالما بل ولا طالب علم يقول أن كل تتبع مهما كانت ظاهرة التشبع قوية أو ضعيفة حكمهما واحد هذا بعيد جدا المخالفة المخالفة يجوز التشبع فإذا جاء في الحديث خالفوهم فالمخالفة تكون بأقوى الأشياء وأضعف الأشياء مثلا نحن تمنى فيما نظن فينا حيثنا نرجو وليه من الله نضع الساعة في اليد اليمنى دون يسرى مخالفة للمسلمين لكن أنا أعتقد أن هذا واجب ليش؟ لأن ظاهر المخالفة ما هي مجسدة ما هي قوية وأنا لا أستطيع ولا غير يستطيع أن يضع لك مخلفا يحدد لك عدد درجات المخالفة وعدد درجات التشبه هذا صعب جدا ولذلك نعط من الكلام العام الأصل في التشبه التحديد الأصل في المخالفة المطلوب وهناك درجات وكل إنسان بقى يتشبه بهذا أكل ملاقة يا شيخ عبدال ملاقة يا ولد دوا يا شباب هذا لا يفيد اليوم نعطيه بخلي رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ايوه اللي كفر الاسلام من الدنيا ان مثلا يعتبر رسول خالفا للمشركين مثلا اصبغوا فان الناس يقول اذا يعني ترك الانسان طبعا يحبك ويقعد اما اذا ترك الطبع غير تشبه لا يقعد في الطبع يعني كان يجب أن يكون الإسلام أمرنا بمخالفة عدم التشبه فلو أن الإنسان فعل شيء عن ما يفعلون هذا ليس من فعله كيف؟ هذا ليس من فعله من فعله الشيب ليس من فعل السائل أيوة ومن فعل رب العالمين فرضه على كل شيء جيد فلا يقال هنا هو تشبه أو لم يتشبه وإنما هنا تأتي مخالفة أن يتخطى المخالفة المشرك لكن أنا لما ألبس ثوب المشرك فقد تشبهت به وإن لم أقصد تشبه وإن لم أقصد ما دام هو من ثياب الكفار هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها لكن هي من ثياب الكفار صار من أيدي عين كيف؟ إلا إذا كان على وجه قريب أو كذا أو كذا يعني هذه حاجة الموضوع بارك الله فيك يعني زيادة الكفار فيه ثياب الآن كلها مباحة الكوري الكوري ثياب الكفار الخاصة فيه خاصة وكذا بطواناته يعني الكوري إذا التفصيل يعني كما لكنها ليست مضطردة لأنها تتعارض في نهجين مع الأدلة العامة من كان وضعه بوضع أي نعم أي نعم شوف بعض الناس يعني كيف وضعه من هذا يعني الآن الرجل الكبير وترضعه المرأة والله كذلك والله كذلك هذا رسول الله ولكن نقول في ظروف معينة ليست مضطردة لأنه لا رضاعة لا في حوله هذا هذا عام وليس خاص يعني مثال هذا الظروف يمكن أن نقول إذا كانت غليظة متأسي بيت ويعني هذه البنت نشأت وهي صغيرة وما تعرف نفسها إلا بين هؤلاء الأولاد وأنها منهم وفيهم ثم تبدأ بلغت مبلغ المحيط أو قبل أن تبلغ مبلغ المحيط فإذا كان أرضعتها زوجة الرجل فيمكن أن ندخلها ضمن هذه القاعدة بالضرورة أنه سيدخل الأولاد أو كذلك ليس هذا من منهج السلف حينما يقع تسأل واقع ندرس نكون واقع ندرس الظروف ونجيب على القدر يعني هلا انا عندي ربيبه وانت تعلم ان هذا واقع عندي ربيبه وامها عندي وزوجة اخرى موجودة ولما كانت جاءت طفلة صغيرة كانت ترضع منعت زوجتي من إرضاعها ولكنني الآن أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمرت هذه إرضاعها في ذلك الوقت لماذا منعت زوجتك من إرضاعها؟ يعني قلنا كيفما تخبر الزوجة لبعض أرأيت حينما تقص القصة ربما تتغير الفتوى لكن الآن الآن سبق السيف العنجس نعم في أمر الآن مثلا عندي ساد أصبح في سن 13 والبنت في سن 10 وبدأت مثلا أنا يعني أتحرج وقد يكون يصبح بيص على الولد يتحرج في البيت وأنه هذه البنت أصبحت في سن 2 جوز جميل فهي الآن دون هذا السن فهو ما شيء مثلا من هذا انا جواب خطأ دون هذا السن ايش معنى يعني ما في الموضوع مش وارد هذا الامر لا عنده ولا عندي ما عنده الرغبة فيها إيه هذا ما يرد وهو اشترى هذا هو محكم به معمول به لدى الجميع لا خلاف فيه فتؤثر عليه الامر المختلف فيه ما له رغبة بها مثلا فتح الابري ليس له رغبة بها لو وجه لغير جاء الجواب ما رح نفتح يا ربيع أقول لك هنا في سؤال عن صغيرة بلها عندنا صغير عندنا خلا لا ما له صغير رجل عام إنه طالب علم وأحب أحد الشباب لما رأى الشاب هذا متهذب ومتدين فقال أنا عندي بنت وزوجته قال طيب جزاك الله خير كان مجموعة من الشباب وهنوا هذا الشخص لهذا الرجل الذي تزوج بنته لهذا الشخص الرجل هذا على نيته فعندما جاء البنت امتنعت البنت ادخلها عنده قال شوف هذه البنت شوف هذا الولد شوف هذه البنت راحت البنت غير راضية بالولد حاول معها ابوها حاول ترضاها يعني بكل طريقة قالت ابدا ما اريده قال له طيب استخير يا الله استخارة الله ايش الجواب الجواب المنع ما اريده استخير الله ثاني مرة قالت ابدا ما اريده ما انشرحت يا بنت قالت ابدا جاء الولد هذا يطالب يقول انت زوجتني انت زوجتني امام الناس وبدل الشاهد 20 انت شايف البنت ما هي راضية قال انت زوجتني وهل يلزم هذا مدام البنت ما راضية ليش كمان البيت نعم 18 سنة جيد 18 سنة راحت عليك ما دام انها بالغة ايوه الامر لها نحن لها يقول انت زوجتني والناس شهدوا وحنوني والان لكن انا اقسم له بالله قال والله لكن انا أنا بشوف إنه هذا مش عقد. الصورة اللي حقيتها هذا اللي بموجب المحبة الذي بيني وبينك لا تكون أنت من وراء المنع هذا. أنت يا أبو الجن. تكون أنت من وراء المنع. يقول له هكذا. لا. صحيح. يعني الظاهر هكذا. الظاهر أن الولد شك في عنه في ابنة ربه وقال أنت بعد هذا المدة أنت ساورت عنك أو شيء الظاهر ولذلك صار يعني يتكلم أمام الناس ويقول لا زوجناك يا أخويا خلي زوجته تودك طالقة رجلي طالق ينجز ما وعد ها؟ يعني أنت شيء خباز تعتقد رجلي طالع عقد لا ما في حق حتى ما في حق أقول ما في حق أنا زوجت بس كلام لا أنا أنا تسليط زوجة فالمقصد يلزمه إذا ما تعقد ما يلزمه ما في حد قالوا زوجناك ولا ما قالوا كل مرة خلص خلص أبوي عقد خلص وصلت الزواج وقال خلص إذا قال زوجتك وهو ال حتى لو تم العقد ورفضت البنت ما تقدر نعم رفضت لو كان غير بالغ لا هو بالغ لا هو بالغ بالغ نعم بالغ بالغ حديث المرأة حديث النبي رد الرسول نكاحها هذا المهم هنا الأمر لها إما أن تمضي وإما أن تفضى أخي أخينات عشان يجود يقولون على سلامة العقيدة ويرتكبون المعاصي فما حسنا هذا يكلمه قال لك على حديث السليمة طيب لا يؤول ولا يكده ولا كذا هذيك المرأة ما قال يرفع عقيدته دي نعم رجل يكون رجل كامل ليس والبنت تريد تبغى واحد فاسد يقيمه الأب يأخذ هذا الرجل ولا البنت خلاص رأوا جنة في غير حاجة أنا حضرت بعضه كلهم طيبين وأجاوي أيوة يمكن في بعض من الإخوان الآن هنا يعرف الجماعة هذا العدوان لا يقوم بعدوان تقول أي زنة العدوان لا يقوم بعدوان جلد من جلد جلد من جلد ما تعرف جلدها بجلده الله يبارك فيك خرجت من البيت وراحت القلب وكلهم الناس راحوا في قطر عظيم يجروا وراء الجلد يخافوا ان واحد ما العلوب هذول راح ياخذها يجلدها ها وبعد ذلك يرميه مثل ما تشوفوا الجرائم فقالوا احنا نخاف من هذه كيف يعني يعطيها المشعار حياتي متعب لا لا ترى له شغل قال لي شوف انا احكم بينكم اما تكتفي ارحامك للشر ايوه يجروا الحين بالقوه وما لنا شغل اللي يحكم بالقاضي يحكم هذه واحده والثانيه انك تاخذ حقك الذي سلمته كله ما يبقى لك جرس عندك فاهم والثالثه انها نروح نجيب البنت الحين ونجبر اهلها وعمها وامها ويدخلوها عندك ولكن تسلم البنت مننا سليمه وتسلمها سليمه انحرقت نفسها انفردت انجزت انت المسؤول انا عندي سياسه فوقيها ايوه سياسه منها يا شيخ والله ايوه كلهم عندهم سياسه يلا ابغى لها سياسه لا ما في سياسه هذه من الضبي اللي جاي من البر هذه بنت ساره ايوه قالوا ترويقه شويه دائما هناك رضي تقدر عليه وهناك رضي لا تقدر عليه يفر منك وتستطيع ان تصيبه هذا يجوز اكراهها يجوز اكراهها لا وهذا هذا الاب ثبت وكذا غفرت منه اليوم يجرون اناس من الجنه بالثلاثه هذا في هذا الباب عام هذا اذا قرات ابغى الفاتح جاءت هذا قالت هذا لا تزوج لا ما لا تزوج لا لا لا تزوج منه لا يزوجها الفاسق هو وليها يجرون بالسلاسل أنت جررت الحديث نحوك بالسلاسل ولا يزوجها من الفاسق يا خير لكن في الوقت نفسه لا يكرهها يمنعها من الزواج حتى ترضى بالصالح أما أن يزوجها هذا كلام الصالح نعم إذا زوجها فاسق فهو أفسد منه نعم وأفسد منه فهو فاسق هو له الحق ان يستعمل حقه في الولايه عليها فلا يزوجها الا من يرضى بها وخلقها انا الحكم ترى والله انا الحكم قلت شوف اما تاخذ حقك ودنا في الخلق انا يا شيخ عبد الرحمن نعم نعم اما تاخذ حقك نعم بس وخلاص البنت شردت منك ما تبغاك شردت بالليل وتحصل البيت الله اكبر بدا الشعر يا اخي الشعر يا اخي ويروحوا بالسيارات يدور مقطع كلهم وقالوا دحين يلاقيها واحد سكران ولا واحد مجرم يعدمها ويرميها. بس لما تاخذ حقك تسمع كلام نصيحتي تاخذ حقك. لا الثانية بس الثانية دحين انا معاك تقدم معروف للعميل يحولوك على الشرطة لان الجماعة زوجوني والبنت عندهم في البيت ويجلبوك انت وياهم على الشرطة والحكم هناك عند القاضي ما حد يدخل يحكم القاضي مرة ما حد يدخل ابدا لا انا ولا انت ولا انت. والثالثة ان الجماعة حبيبة اللي زوجوني حبيبة الرجل والله رجل طيب وفاضل وشهم وشجاع وكريم ولا نجحت على الله بس هذا اللي نبيعه في الرجل. الثالثة قلت له اللي رايحين يروحوا يجيبوا البنت ويربطوها ويدخلوها عندهم ويسلموك هي سليمة ولكن شوف تكون انت تمسك البنت لا تحرق نفسك لا تكرر لا تبطل بنفسك ها يكون انت المسؤول عنك. طيب لا لا ما اقدر الا لا لا هذا غير عملي قال ما اقدر الرجل طلع اعقل منه مثيرا قال والله هذه ما اقدر اعتداده بنفسه بالغ كبير كثير. لو ابتلي بواحدة من هذا المنجعة فهم مقترع يا قل هكذا قل هذا يعني ملك هذا الامر انه يدخلها ويمكن يروضها قل دائما مش كل فضي تستطيع عليه. قال كدريخ يا ابو صالح قال بالتعمد يعني ترى فلوسها يكون مبلوز هي ولا مستفيها هي من هذا الطبيب ولا رجل تنازل لك عبد الرحمن الله الله لا يحفظ جارك انا ما ظل الله يرضى عليك. لا بس هو قديم كل رجل يستطيع ان يقول له هذا اولا من هذا مختلف وهي رضاعة سالم ان عائشة كانت تقول لانه عام ولكن الزوجات التي عليها الصلاة والسلام لا يرينه الا خاص بسالم ولا في مسلم مجنون اليس كذلك؟ الكلاء لا نعم فماذا تعني؟ يعني أقول مثلا الزوجات والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كذلك ما أنفق الزوجو لكن النص في تعارض قبل يمت الزرقة ممكن أن نعمله ويسر ورأيتين يوصل كامل حيبا وإنها في نفس قضية هو هذا النبي والسالي وقت ظروف الأسرة مع الأسف اليوم المجتمعات الإسلامية ليست كتلك المجتمعات الإسلامية السابقة التي كان يقينا يجب على الذين يسكنون في البلاد الكفر أن يجبوا إليها لأن هذه الهجرة تحقق لهم ذلك الجو الصالح الذي الذي جاء الإشارة إليه في حديث أفضل من هذه البلدة وأن هذه البلدة الصالحة لكن هذا الفتح اليوم البلاد الإسلامية لا تمثل المجتمع الإسلامي الصحيح. أقوم إلى هنا واضح إلى هنا لوجود هذا الفرق بين هذا المجتمع وذاك المجتمع أنا أتردد لأن أقول يجب مثلا على الإنجليزي الذي أسلم أن يهاجر مثلا إلى سوريا لأنه في سوريا كما تعلم لكن الأردن خير من سوريا لكن السعودية خير من الأردن. إذا الجواب يجب أن يهاجر إلى البلد الأقرب إلى المجتمع الإسلامي لكن تأتي مشكلة وهي أن الإقامة تعطى فإذا لم يبقى حيث هو لكن الحكم هو هذا الحكم هو هذا الوجود إلى الحكم وإيش رأيك الآن معكس المسلمون فهم مهاجرون إلى بلاد الكوثر ويسمون أنفسهم بالمهاجرين لكن الرسول قال كذا جميعا عن الدرس لأن المهاجر لا يسأل هذا ليس مهاجر لأنه كذا والمكذا كان ابن عثيمين يرد عليه صحيح أن هذه الزيادة تمسك الشيء بالقوة وما كان الناس يعرفون عنها شيئا ولكنهم بدأوا يستعملونها على غير وجهها ويضعونها في غير موضعها وبركات هذه الزيادة تجوز في حالة الواحد وهي إذا سلم المكلم الكلام الكامل والكلام الكامل ابتداء ينتهي إلى قولنا ووركاته فيقول المكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلم عليه والحالة هذه له الخيار إما أن يرد للمسلم وإما أن يرد للأحسن وإلى حميت بتحية أحي بأحسن منها أو الدين فإن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا ترد للمسلم وإن زاد وبركاته فترد للأحسن لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا سلم المسلم فقال السلام عليكم فقال الراد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما يسيركم هذه الزيادة هنا غير مشروعة لأننا نحن جدنا في الصورة الأولى أولا تحقيقا بقوله تعالى فحلوا بأحسن منا ثانيا فبتيجا لحديث الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا السلام الثاني بزيادة وبركاته وهذا الحديث انتقده بعض أخواننا نحن تحت الآن تحت دراسة القادمين من الشاهد أنه وردت آثار صحيحة بأن منتهى السلام وبركاته عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما فإذا ابتدأنا السلام لم يجوز لنا أن نزيد على وبركاته وإذا رددنا فزدنا ومغفرته على التفصيل في النص القرآني والحديث النبوي أما أن نقول مثلا ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته هذا خلاف ما كان عليه فلذلك أو كذلك رد السلام إذا كان المسلم لم يتم السلام وإنما تصل على الأصل السلام عليكم أو قال السلام عليكم ورحمة الله يجوز المسلمين وبركاته تحقيقا لرد الأحسن أما ومغفرته كذلك رد السلام الابتداء السلام الثاني هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين أفضل الفهم لأي نقطة وهذا يحتاج إلى فهم هو نص المحصول إذا كان النص يحتمل معنى يجوان مثل كلمة نجم حول أمر بفضل اللحية هل هو الوجوب أم الاستحباب قلت أنا إن وجد من قال بالوجوب فأنا معه أما إن لم نجد فنحن لا نجرؤ نقول يريدون. لماذا؟ لأن الأمر وليس إداري على الوجود بدليل أنه يحتمل الاحتمالات الأخرى. وقلنا وهذا السائل هنا بخلاف ما لو كان النص أو كان الحديث أو الآية صريحا لا يحتاج إلى مناقشة. فهنا فحيوا بأحسن منها طور الشيوخ. هل بأحسن منها في حال إلقاء الكلام الثاني فيها وبركاته يحتاج إلى طلب الثاني النص المطلوب منه؟ إيه؟ تحيي لأحسن منها أول الزواج في احتمال لفهم آخر. فإذا ما الذي نستفيد من قولك مؤثر أحاديث دون هذه الزيادة؟ يعني قصدي أن الشيخ عن الله لا يجعل أحد يعني يستفيد من قولك يعني يستفيد من قولك يعني يستفيد من قولك يعني يستفيد من قولك بارك الله فيك. هذا المثال فيما ليس عندنا نص. كما والنص تمر للعجمي قبل الاحرابي. هذا نص لا يقبل مثاله مثل مثال الأول. أصبغه هذا أمر يحتمل هذا وهذا وهذا. مثالك فمن شاء فليستكثر. ممكن بقى يصلي التراويح يتركع إلى آخره. لا بس هذا ليس كهذا. آية حي بأحسن منها نص محدد يعني بالتعبير الفقهي نص مش ظاهر الدلالي بل هو صريح الدلالي لا يقبل مناقشة الواقع. أي باب يفتح يفتح باب خير. إذا حييتم بالتحية فحييوا بأحسن منها. فما دام أن زيادة وبركاته يخلي بصحتها وإن كان الكلام بأقل من ذلك أكثر ورودا لكن ذلك لا ينفي شرعية هذه الزيادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالغرض من ذلك انه اذا سلم علينا المسلم بالسلام الذي ينتهي وبركاته وهذا فيه اثار. فاذا زياده وبركاته كما ثبتت في الصلاه ثبتت خارج الصلاه عملا من السبب. فاذا كان المسلم بالسلام اتى بالسلام الثاني فهل ينسق السطر الاول او النوع الاول من رد السلام يقرع به في الايه فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ ما يمكن أن يكون؟ تفضل. نعم هو مخيرة. إيه؟ أقول تحت الدراسة بالنسبة لموارد عينينا من بعض ملاحظات الإخوان يعني. لكن أنا ما يهمني هذا من ناحية تشريعية صح أو لم يصح. هذا الحديث إن صح فهو يؤكد النص القرآني فهي بأحسن منها، أو لم يصح فنحن ما نفسر شيئا. نقول ومغفرته، نقول ورحماته، نقول أي شيء، أي شيء يحقق هذا النص القرآني. تفضل ويحمد. وعدم مقاومتها فينا جزاك الله خيرا، علما بأن هذه الفكرة التي قمنا بها وجدت معارضا من إخواننا الذين يدرسون في العقيدة، فبماذا تنفعنا جزاك الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جواب عن هذا السؤال، من كان يعيش في جو إسلامي لا يجد حوله ناسا من المسلمين هم بحاجة إلى تعليم وتوجيه وتخطيط وتربية فليتصرف لمقاومة، كما قلت أنت في سؤالك، لمقاومة الوجين والنصارى ونحن ذلك. وأنا أتصور أن المسلمين في كل مكان في كل بلاد الإسلام هم محاطون بمسلمين بحاجة إلى تعليم وتوجيه وتثقيف، ولذلك إذا كان القصد في الإسلام أن يبدأ المسلم بالأقرب إليه بالأقرب في كل ما وجب عليه، وأن في الزكاة مثلا أو الإنفاق أو التعليم، أعنى من كان يثق من كتاب العلم أن ينشر علمه لمن حوله من أهله الأقربين إليه، ثم ممن كان حوله من الجوار أو الأصدقاء أو نحو ذلك. وفي وجه إذا توجهتم إذا القيام بمثل هذا الواجب فذلك سيصرفكم شئتم أم أبيتم عن القيام بواجب آخر هو ما عثرت عنه المحاور أولئك المخالفين للإسلام كالشرعي وأمثاله. ولهذا فأنا أرى أن الإخوان الذين أثرت عليهم في سؤالك الحق معهم في ذلك، لأننا كما قلنا في أمس القريب نحن بحاجة إلى أمرين اثنين لنمهد لإقامة نظام الإسلامي والحكم الإسلامي في الأمة الإسلامية. ما هما الأمران؟ التصفية والتربية. التصفية تصفية الإسلام مما دخل فيه من كل شيء غريب، سواء في العقائد او في العبادات او في المعاملات او في السلوك. والقيام بهذا لا يستوي مجال الادعاء ابدا ان ينشروا بإلهائهم او ان يتوجهوا اليهم قصدا. نعم اذا جاءت مناسبه والتقى عندنا بانفسهم.